بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق بالأمس بيان المسح على الخفين، وأن المسح على الخفين من الرخص التي جاء بها الإسلام عن طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذكرت بأن أهل العلم أدخلوه في باب العقائد، لأن هناك من الطوائف والطائفة الرافضة ينكرون المسح على الخفين، يرون المسح على القدمين وينكرون المسح على الخفين، وهي قد تواترت الأحاديث في المسح على الخفين عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى قد ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: ليس بالنفس منه شيء، فيه 40 حديثا، وجاء فيه الآثار الكثيرة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعن الصحابة، فهو ثابت وهو متواتر. وسبق بأن المسح على الخفين لا بد له من شروط، منها أن يمسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة، فإذا كان قد توضأ قبل لبس الخفين فإنه يمسح. كذلك المدة للمسافر 3 أيام بلياليها، وللمقيم يوم بليلة. وأن من الشروط أن يكون محل الفرض مستور الكعبين، وأن يكون صفيقا بحيث لا يكون يعني شفافا للقدمين ولا تضر الخروق اليسيرة. ومن هذه الشروط كذلك أن لا يمسح على الحدث الأكبر، وإن المسح يكون على الحدث الأصغر. والصواب أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد حدث، وتنتهي بيوم وليلة للمقيم، وبثلاث أيام ولياليها للمسافر. ولا شك أن هذا من الرخص ومن سماحة الإسلام التي جاء بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. سم وغيره. المذي من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء، لأن من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، سواء كان بولا أو غائطا أو وديا أو مذيا. والمذي هو شيء لزج يخرج عند التفكير في اتيان الأهل أو اتيان الزوجة وغير ذلك، خاصة يكثر مع الشباب، فيبغي للعبد أن يعرف هذه الأحكام. أولاً منها أنه إذا حصل المذي وهو يخرج بدون لذة فإنه نجس على الصحيح، المذي نجس كالبول، لكنه خفف عنه. لجامع التيسير ونفي المشقة، فيكفي فيه النضح، إذا أصاب الثوب أو السراويل ينضح نضحا، يكفي كف مما، ويغسل ما أصاب الجسد منه، ويستنجي. وجاء في رواية أبي داود: يغسل ذكره وأنثيه، أنثيه يعني خصيتيه، حتى انقطع هذا السائل، فإن هذا هو الحكم لهذا الخارج. يتوضأ وضوء للصلاة، يبدأ بالاستنجاء ويغسل ذكره ومنتييه، وإذا صاب ثوبه فإنه يكفي فيه النطح بالماء كفا من ماء، أما إذا صاب الجسد فيغسل لأنه نجس. وخفف في غسل الثوب كما تقدم لجامع، لأن هذا يجلب فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير، هذا تعم به البلوى عند كثير من الناس. نعم. ولهذا سأل علي رضي الله عنه، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يسأله مكان ابنته، يعني فاطمة، لأنها زوج علي رضي الله عنه بنت النبي صلوات الله وسلامه عليه، فاستحيا من النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر المقداد أن يسأل له النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا فيه قاعدة عظيمة، وأنه يبقى بقاء الشيء على ما كان. قاعدة أن الأصل في هذا بقاء الشيء ما كان على ما كان، وأن الإنسان إذا كان على طهارة فإنه يبقى على طهارته ما لم يتيقن بأنه قد أحدث، هذا يقطع الشك ويبقى على طهارة، هي الأصل أنه على طهارة. كذلك الأصل الذي ليس على طهارة أنه ليس على طهارة. إنسان أحدث ثم نسي، هل توضأ أو لم يتوضأ؟ فالأصل أنه لم يتوضأ. إنسان كان على وضوء ثم شك هل حصل منه شيء من نواقض الوضوء أو لم يحصل شيء، الأصل أنه لم يحصل منه شيء. كذلك إنسان يصلي فوجد شيئا أو يعني في صلاته فإنه يبقى ولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا ليس المعنى أنه إذا أحدث وتيقن أنه لا ينصرف حتى يسمع الصوت، لكن المقصود اليقين، فإذا يتيقن بأنه قد أحدث ينصرف. أما إذا لم يحصل اليقين شك، فإنه وجد في نفسه شيئا فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا في جميع الأمور، إنسان شك هل صل هل يعني طلق أو لم يطلق، الأصل أنه لم يطلق. شك هل حلف يمينا أو لم يحلف على الشيء الفلاني، الأصل أنه لم يحلف. وهكذا الأصل براءة الذمة. نعم. شك بعض الناس يعني ربما يشك هل خرج منه يعني سائل أو غير ذلك في الصلوات، بعض الموسوسين، فبعضهم يكشف عن ثوبه وينظر إلى سراويله، هذا من يعني التعنت ومن عدم الفقه في دين الله تعالى، لا ينظر ولا يفتش، وإنما إذا حصل شيء تيقنه يستطيع أن يجزم به فحينئذ يتوضأ أو يستنجي قبل الوضوء يتوضأ، أما إذا بمساء وساوس فلا يفتح للشيطان مجال على نفسه. نعم. وعن أجلسه في حجره فبال أحدهم هذا فيه بيان الحكم في بول الصبي الصغير الذي لم يطعم. وفي هذين الحديثين من الفوائد فوائد كثيرة، منها تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يأخذ الصبي ويجلسه بحجره، هذا من التواضع صلوات الله وسلامه عليه. ومنها كذلك الرحمة للنبي عليه الصلاة والسلام للصغار، وإدخال السرور على والد الطفل الصغير، فإن والد الطفل الصغير في الغالب إذا رأى من يقبل ولده الصغير ويعتني به ويتحفى به يدخل السرور عليه. ومن هذه الفوائد بيان الحكم لمن يعني وقع عليه شيء من هذا البول، بول الصبي الذي لم يطعم الطعام، فإنه يكفي فيه النضح، يكفي فيه النضح بحيث يأخذ كفة من ماء ينضح على مكان البول، بول الظلم ويكفي ولا يغسله، وهذا نجس. لكن ذكر العلم بأن هذا فيه مشقة من باب التيسير، من باب التيسير والمجلة والمشقة تجلب التيسير، هذا إن لم يطعم. أما إذا طعم فإنه يغسل، إذا أكل الطعام يغسل. كذلك الجارية الصغيرة تغسل مطلقا سواء أكلت أو لم تأكل. وذكر بعض العلم يعني كنسوا بعض الحكم لهذا، فقالوا بأن الصبي في الغالب الناس يقبلونه، أما الجارية في الغالب لا يقبلها أحد إلا القليل، ولهذا يشق على الناس، هذا يقبله فيبول عليه، هذا يبول عليه، هذا يبول عليه، مشقة على الناس، كل ما بال عليه من بال عليه شق عليه. كان الناس ما عندهم حبايب ولا عندهم شيء، لكن الإنسان إذا يعني أخذ الاحتياطات يكون طيب، لكن لو حصل هذا فإن الحكم بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا بأن الحكمة هذا، وقيل بأن الحكمة أن الأصل يعني الذكر مخلوق من التراب والمرأة مخلوقة من اللحم منذ العادة، قيل هذا حكمة. وقيل من الحكم أن بول الصبي ينتشر، إذا بال فإن بوله يكون في أماكن بعيدة، أما بول الجارية في مكان واحد، فغسل بول الصبي فيه مشقة، أما غسل بول الجارية فليس فيه مشقة لأنه في مكان واحد. والخلاصة أن الحكمة هي ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وبينه، هذا من باب الحكم، وقد تكون كلها من الحكم. الخلاصة أن الجارية يغسل بولها سواء أكلت الطعام أو لم تأكل، أما الغلام فإنه يغسل بوله يرش منه إذا كان قبل الطعام، أما إذا طعم فإنه يغسل كالجارية كذلك. نعم. وعن أبي مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في قريب المسجد فجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رجله امر النبي صلى الله عليه وسلم بدلوه بماء فاغلق عليه. وهذا فيه فوائد، منها حكمة النبي صلوات الله وسلامه عليه ومعاملة للناس، فإنه يعني رفق بهذا الرجل ولم يشدد عليه عليه الصلاة والسلام، ولهذا في بعض الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم كادوا أن يضربوه، قال: لا تزلموه، دعوه، أي لا تقطعوا عليه بوله، فتركوه أعرابيا إلى المسجد ورفع ثوبه وبال في المسجد والناس ينظرون. البادية الأعراب في الغالب من بدا جفا في الغالب إلا من وفقه الله للعلم النافع والعمل الصالح، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رفق به وقال: ادعوه لا تجرموه، فتركوه حتى بال، ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذه القاذورات، وإنما بنيت لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ونصحه وبين له. ثم أمر بذنوب من ماء، الذنوب دلو، فأهريق على هذا البول. هذا الشاهد أنه يكفي في النجاسة التي تكون على التراب أو على الفراش صب الماء، يصب عليه الماء، يكاثر بالماء ويكفي بدون إزالة، يكفي. فالبول إذا بال أحده في المسجد أو في التراب أو غير ذلك يكفي أن يكاثر بالماء ويكفي، يصب عليه ذنوب الماء سجلا من الماء ويكفي. وقيل بأن هذا الرجل تأثر بعفو النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول بعد ذلك، قيل بأنه صلى ركعتين في المسجد كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، تأثر بعفو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي فعل النبي عليه الصلاة والسلام حكم، منها أن درء المفاسد مقدما على جلب المصالح، فبول الأعرابي في المسجد مفسدة، هو مفسدة، ولكن لو أنكر عليه قد يحصل مفسدة أعظم كذلك. فيقال بأن إذا تعارض مفسدتان ارتكب أدناهما أو أصغرهما، فبوله مفسدة، لكن لو قام قالوا ينتشر بوله في المسجد فيكون أعظم مفسدة، أو يحصل له ضرر، أو يحصل له تنفير من الإسلام. هذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويستدل به كذلك على أن إذا تعارض مفسدتان ارتكبت أدناهما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل البول بصب الماء عليه، ونصح هذا الرجل الذي بال في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أما النجاسة التي لها جرم لها جسم فإنها تزال، تزال ثم يصب على مكانها الماء. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفقره الخمس الحداد والاستبداد وقص الشارب وتبديل الاظافر وتدبير. هذا من الفطره التي فطر الله الناس عليها، يعني خمس، والفطره كثيره لكن منها خمس، من هذه الفطره خمس: الختان، وهو قطع يعني الغلبه التي على راس ذكر الطفل، وهذا يقال له الختان. والختان الصواب انه واجب في حق الرجال، مستحب في حق النساء اذا وجدت الخبيره بهذا، اما اذا لم يوجد من يعرف هذا من النساء والمدخلة لذلك فحينئذ لا يجب، لا يستحب. أما الرجال فيجب بحق الرجال الختان، والوجوب يكون عند البلوغ قبل البلوغ حتى يتهيأ للعبادة وفي طهارة وعلى طهارة، لأن هذا يجمع القاذورات وغير ذلك. والاستحداد مأخوذ من الحديدة، وهي التي يستحد بها الإنسان ويزيل ما حول القبل من شعر، هذا من السنة من الفطرة. وكذلك قص الشارب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قص الشارب، عن إطالة الشارب، وأمر بقصه، قال: أوفوا اللحى، جز الشوارب وأرخوا اللحى، خالف المجوس، خالف المشركين. فقص الشارب أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيكون أمر يقتضي الوجوب. كذلك الأمر بإعفاء اللحية أمر يقتضي الوجوب، وهو من الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. وتقليم الأظافر كذلك هذا من السنة ومن الفطرة. كثير بعض الناس الشباب وبعض النساء يطيلون أظافرهم، وهذا تشبه بالغربيين، تشبه بالكفار، يطيلون أظافر، هذا في مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونتف الإبط، شعر الإبط إزالته ونتفه، هذا هو من الفطرة. وقد وقت الصحابة رضي الله عنهم قالوا بأنه أذن له 40 يوما، يعني قص الشارب ونتف الإبط تقليم الأظافر، هذه للإنسان 40 يوما رخص، والأفضل أن يبادر إليها كلما طالت كلما احتاج إليها، لكن عنده فرصة أذن له ألا ولا يزيد على 40 يوما، 40 يوم فأقل. نعم. نعم. باب الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فنحن خلصت منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت منهم فكرهت أن أكون جالسا وأنا على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المسلم وفي رواية المؤمن لا يجلس. باب الغسل أو باب الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة هذا من أعظم الواجبات، هو سر بين العبد وبين الله تعالى، لأنه لا يعلمه في الغالب إلا صاحب الجنابة أو من حصلت الجنابة منه معه، فلا شك أن هذا سر وهو فريضة من الفرائض على العباد، ولا يقبل الله تعالى صلاة من كان عليه جنابة أو كان عليه حدث أصغر أو أكبر إلا بعد الطهارة التي أمر الله بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. والغسل يجب لأمور، يجب في أمور أو موجبات الغسل، يجب عند خروج المني دفقا بلذة، هذا يجب أن يغتسل، كذلك عند التقاء الختانين، هذا الثاني من موجبات الغسل. إسلام الكافر ثالثا، والصواب أنه سنة إلا إذا كان على جنابة. فالكافر من أهل العلم من قال بأنه يجب عليه أن يغتسل إذا أسلم، ومنهم من قال لا، لا يجب عليه، لأن كثيرا من الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسلمون الجماعات، ولم يثبت عنه أنه أمرهم بالاغتسال عليه الصلاة والسلام. فالصواب بهذا والأقرب أنه سنة إلا لمن كان عليه جنابة، إذا أسلم وهو لا يزال على جنابة فإنه يغتسل لهذه الجنابة. كذلك موت المسلم غير الشهيد، هذا الأمر الرابع، موت المسلم غير الشهيد يجب تغسيله على المسلمين، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الوجوب عن البقية. كذلك انقطاع دم الحيض، فإذا انقطع دم حيض المرأة فإنها يجب عليها أن تغتسل. السادس انقطاع دم النفاس، فإذا انقطع دم النفاس وجب على المرأة أن تغتسل لهذا. هذه الأمور التي يجب على المسلم أن يغتسل منها. وهذا الحديث فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام انخنس، يعني اختفى من النبي عليه الصلاة والسلام وابتعد، خشية أن يعني يلمسه عليه جنابة، احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام وتوقيرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فبين له بأنه كان على جنابة، فقال سبحان الله. هذا يفيد بأن العبد إذا استغرب شيئا أو استنكر شيئا يقول سبحان الله، الله أكبر، يعني من باب الاستغراب. إن المؤمن لا يجلس، وفي رواية المسلم، فالمؤمن طاهر، أي جنابة لا شك أنها يعني حدث، لكن لا يدل ذلك على أن المؤمن ينجس بها، المؤمن طاهر حيا وميتا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ ثم أمر بالصلاة ثم يغتسل ثم يغرر بيديه شراره حتى إذا ظن أنه قد أروع شراته وتقاضى الماء عليه ثلاث مرات ثم زاد غسله وكان الثبور ثم يغتسل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء وعين تختلف منه جميلا. نعم. وعن يقول الحديث الغالب رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم موضع جنابه فاتبع بيمينه على لسانه مرتين او ثلاثه ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده في الارض او اعاده مرتين او ثلاثه ثم توضا واستنشا وغسل وجهه وذراعيه ثم اقام على راسهما ثم غسل جسده ثم تنحى الحديثان يدلان على صفة الغسل الذي كان يغتسل النبي صلوات الله وسلامه عليه. حديث عائشة بينت رضي الله عنها أنه يعني اغتسل من الجنابة، أولا توضأ وضوءه للصلاة، هذا يدل على أنه توضأ وضوء للصلاة بكامل، ثم غسل سائر جسده صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أروى بشرته رأسه. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها بأنه أخر قدميه وغسلهما بعد الغسل. وعلى كل حال فالأحاديث تدل، أو حديث عائشة وميمونة يدلان على أن الإنسان مخير بأن يغسل قدميه في أول الأمر ثم يغسلهما مرة أخرى بعد الغسل، يعني يغسلهما مع الوضوء ثم يغسلهما بعد الانتهاء من الغسل، ومخير أن يترك قدميه إذا توضأ ويغسلهما بعد الغسل كما في حديث ميمونة. والخلاصة أن هذين الحديثين يدلان على فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا أراد أن يلتزم بالغسل المشروع الذي يشتمل على السنن والواجبات، فعليه أولا أن يغسل فرجه استنجاء كاملا، ثم يضرب بيديه التي استنجى بها الحائط، أو يدركها بالتراب إذا كان فيه تراب بعد الاستنجاء، ثم يغسلهما من التراب إذا كان فيه تراب في يديه، ويبدأ بالوضوء. يغسل يديه كما يتوضأ ثلاثا، ويتمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يكمل الوضوء كاملا. وهو مخير بأن يؤخر رجليه بعد الغسل أو يغسلهما مع الوضوء يغسلهما بعد الوضوء، وإن فعل على تارة ما على تارة لا بأس. ثم بعد الوضوء يأخذ ثلاث حفنات لرأسه، يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط، ويدلك رأسه ويخلل أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده باديا بجسد الأيمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في تنعله، في طهوره وتنعله وبشانه كله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل قوله ثم غسل سائر جسده أو عم سائر جسده، يدل على أن أعضاء الوضوء يكتفي بغسلها مع الوضوء، فلا يجب عليه أن يغسل يديه، لأنه قال ثم غسل سائر جسده وفاض الماء على سائر جسده، والسائر هو الباقي، السائر هو الباقي. ثم إذا أفاض الماء على سائر جسده فإنه يغسل رجليه بعد الانتهاء من الغسل، وهذا هو الغسل المسنون الذي اشتمل على الواجبات والسنن. ويكفي أن يغتسل الإنسان يفيض الماء على سائر جسده بنية رفع الحدث الأصغر والأكبر، لكن هذا خلاف السنة بعد. خلاف السنة، السنة أن يتوضأ ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، ينوي عند الوضوء برفع الحدث الأكبر بالوضوء رفع الحدث الأصغر، ثم ينوي عند الغسل كذلك رفع الحدث الأكبر، هذا هو السنة. أما كونه يقتصر على غسلة واحدة يجزي، لكن خلاف السنة، السنة أن يتوضأ وضوء للصلاة قبل الغسل. ولا يشرع له أن يتنشف كما في حديث ميمونة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رده، فلو ترك التمندل بالمنديل في الغسل خاصة لا في الوضوء، أما الوضوء لا بس، أما في الغسل فالأفضل ألا يتنشف، ولو تنشف لا حرج، لكن الأفضل ألا يعمل ذلك اقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله هل يوضأ أحدنا ومنهم؟ قال: نعم يا رسول الله، حدثكم مثلكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم: ماذا من الآداب التي ينبغي المسلم أن يلتزم بها؟ منها أنه إذا كان على جنابة فإنه يخفف هذه الجنابة عند أشياء أولا إذا أراد أن ينوم ينام فإنه يتوقف وضوءه للصلاة، والأفضل أن يغتسل، لا شك أن الأفضل أن يغتسل حتى يقرأ في يعني آيات آية الكرسي والمعوذات إذا أراد أن ينام مثلا، يقرأ شيئا من القرآن، لأن الجنوب كما سيأتي لا يقرأ شيئا من القرآن ولا آية حتى يغتسل أو يتيمم إذا لم يجد الماء، هذا من الفوائد. كذلك إذا أراد أن يأكل أو يشرب فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة، كذلك إذا أراد أن يعاود معاودة فإنه كذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا هو من السنن التي ينبغي المسلم، فإذا أراد الإنسان أن ينام عليه جنابة فإنه يتوضأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أيركذ أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ، والأفضل أن يغتسل. نعم. وعن هذا فيه من الفوائد أن نساء الصحابة رضي الله عنهن ورضي الله عنهم ما كنا يستحيين من الفقه التفقه في الدين، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فهذه المرأة رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة إذا احتلمت، في رواية إذا رأت ما يرى الرجل من غسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء. فقيده برؤية الماء، فيؤخذ منه أن المسلم إذا احتلم في النوم سواء كان من الرجال أو من النساء فإنه إذا استيقظ من النوم ولم يرى شيئا فلا غسل عليه، أما إذا استيقظ من النوم ورأى بللا وهو قد رأى بأنه قد احتلم فإنه يجب عليه الغسل، وإن لم يذكر احتلاما ورأى بللا فإن الأحوط له أن يغتسل إذا تيقن بأنه يعني من الاحتلام يغتسل، وإذا تيقن بأنه ليس مني فلا يغتسل، وإذا شك ما يدري هل هو مني أو غير مني فالأحوط له كما جاء في يعني بعض الروايات إذا رأت يعني أن الرجل إذا رأى البلل فإنه يغتسل. فهكذا الرجال والنساء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أقصد الجنة بتدريب برسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل في الصلاة وإنه باع ما يجده وقيل ابن لمسلم لقد كنت أفكر أتركه بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي فيه. هذا فيه من الفوائد أن المني على الصحيح ليس بنجس، ولا يلزم من الاغتسال من الجنابة أن يكون هذا المني نجس. اختلف العلماء هل هو نجس أو ليس بنجس، منهم من قال بأنه نجس ومنهم من قال لا ليس بنجس، لأنه أصل الإنسان لا يكون نجس، والصواب أنه ليس بنجس، لكنه يوجب الغسل، ولا يقدر الله صلاة من كان عليه جنابة أو من كان عليه حدث أصغر حتى يتطهر، ما بالغسل لمن كان عليه جنابة أو بالوضوء لمن لم يكن عليه جنابة وإنما وقع في شيء من نواقض الوضوء. هذا يبين بأن المني ليس بنجس، لكن يفرك إذا كان يابسا من الثوب، ويغسل إذا كان رطبا، والأفضل أن يغسل مطلقا أولا للخروج من الخلاف، لأن هناك من يقول لأنه نجس، والصواب أنه ليس بنجس، لكن يعني الأفضل أن يغسل. والأمر الثاني من باب النظافة والنزاهة، والكمال في النظافة، فإن هذا أما هو ليس بنجس. نعم. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين أربع ثم جلس فقد غسل، وإن لم يغسل فإن لم يغسل. هذا يعني يدل على أن الختانين إذا التقيا فإنه يجب الغسل إذا التقى الختانان، هذا فيه التعبير بأنه يجب الغسل حتى ولو لم يحصل إنزال. نعم. وعن ابي جعفر محمد بن علي بن حسن بن الحسين بن علي رضي الله عنهم انه كان هو وابوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده وهم سالوه عن الغسل فقال لابيك صاحب فقال رجل من يهديني فقال جابر كان كان يهدي منه حكما او كافيه شعرا وخير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا أمننا في الدنيا. وفي لفظ ما عندك؟ نعم. وفي لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق ما عن رأسه ملالا. يفرق. يفرق. نعم. يفرق ما عن رأسه ملالا. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يحميني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه محمد بن. هذا فيه من الفوائد أن العالم أو الإنسان يسأل عما أشكل عليه، كما سأل هذا الرجل جابر رضي الله عنه، فإذا دار في نفس الإنسان شيء فإنه يسأل من هو أعلم منه. وفيه من الفوائد أنه يكفي في الغسل الصاع، والصاع هو ثلاث حفنات بحفنة الرجل المعتدل، هذا يكفي في الغسل من الجنابة. وربما ابتلى أغسل النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة أمداد، المد هو الحفنة حفنة واحدة بحفنة الرجل المعتدل. وفيه من الفوائد الاختصار بالماء وعدم التبذير والإسراف، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت أنه توضأ بثلثي مد، ثلثي يعني المد توضأ بأقل بثلثي الكف النبي عليه الصلاة والسلام. أما نفسه نسأل الله أن يعافينا وإياه، يأتي الإنسان إلى الصنبور ويفتحه في أعلى درجة ويتوضأ ويعني ربما يتكلم مع من هو بجواره، فإذا انتهى من الوضوء وإذا هو قد أنهى ما يقارب برميل من الماء. وبعضهم إذا اغتسل، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، ممكن يغتسل بوايد كامل، نسأل الله العافية، يتدلك ويصب والماء الحار وممكن يبقى ساعة كاملة. هذا من التبذير والإسراف الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يأتي أناس في آخر الزمان يعتدون في الدعاء والطهور، يعتدون بالدعاء والطهور، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان يجتهد ويسأل الله التوفيق ويحاول أن يقتصر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فإنه كان يكفي، قال هذا من باب يعني المفتي له أن يؤنب ويؤدب السائل حتى يتعلم، فيقول قال ما يكفيني، هو سأل لأنه يتوقع أنه ما يكفي، قال يكفي قد كفى منه من هو أوقى منك شعرا وأفضل منك بعد، هو النبي عليه الصلاة والسلام، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا التيمم هو كذلك في اللغة القصد، وفي الشرع هو التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب الطاهر لمسح الوجه واليدين والكفين لمن لم يجد الماء أو عجز عن استعمال الماء. هذا من رحمة الله تعالى ومن سماحة الإسلام ومن التيسير على أمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الرجل حينما اعتزل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر كما في بعض الروايات أنه اعتزل في صلاة الفجر ولم يصلي مع الناس، فقال أصابتني جنابة ولا ماء، فبين بأنه يكفيه صعيد، صعيد يعني وجه الأرض طاهر. وفي رواية أخرى في غير البخاري في غير مسلم الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة أن هذا هو الطهور الثاني، المسلم يتطهر بطهورين، الطهور الأول الماء، فإن عجز عن استخدام الماء أو فقد الماء فإنه يقوم الطهور الثاني مقام الطهور الأول مقام الماء. فهذا هو التيمم، يكفيه أن يتيمم عن الجنابة إن لم يجد الماء أو عجز عن استخدام الماء، كذلك يكفيه أن يتيمم إن حصل له ناقض من نواقض الوضوء ولم يجد الماء أو عجز عن استخدام الماء لمرض أو سجن أو غير ذلك أو ربط أو فلا يستطيع، فحينئذ ينتقل إلى التيمم. والتيمم يقوم مقام الماء، ونواقضه نواقض التيمم هي نواقض الطهارة. فإذا تيمم مثلا لصلاة الظهر ولم يحدث إلى العصر فإنه يصلي العصر كذلك بصلاة بالتيمم الذي كان قد تيمم بصلاة الظهر، لأنه الحقيقة رافع للحدث، يرفع يقوم مقام الماء حتى وجود الماء. ويكفي المسلم بالتيمم كما يأتي في حديث عمار أن يضرب ينوي رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، ثم يضرب بيديه الأرض الطيبة ثم ينطق بهما كما في بعض الروايات، أو يضرب بعضهما ببعض ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه الكف اليمنى والكف اليسرى. هذا هو التيسير من الله تعالى، وهذا يقوم مقام الماء في الجنابة وفي غيرها من سائر الأحداث، سواء كان نواقض الوضوء أو موجبات الغسل. نعم. وعن أبي أنس رضي الله عنه قال فعلت النبي صلى الله عليه وسلم في حاله فأذنت لأنني دماء فتوضأت بالصعيد فما تتوضأ ذنابه، ثم ناديت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول أن تقوم بيديك يديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح شمال على اليمين وضرب كفيه بوجهه. هذا في حديث عمار رضي الله عنه بيان صفة الوضوء التيمم. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم كل شيء صلوات الله وسلامه عليه، ولكن عمار اجتهد لم يجد الماء فتمر كما تمر الدابة، وضع ثوبه ثم قلب نفسه في التراب، يدلك ناس غراب رضي الله عنه يتطهر بالتراب، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فبين له أن هذا كان يكفيه أن يفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وتقديم اليدين هنا أو تقديم على الوجه قوله ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، تقديمه تفسره الأحاديث الأخرى ويفسره القرآن فسره القرآن في كما بين الله عز وجل. فالوجه يبدأ به أولا، ما بدأ الله به قولا نبدأ به فعلا، فالله تعالى بدأ به في القرآن قولا، فنحن نبدأ به فعلا ونمسح الوجه قبل الكفين، فيقول بسم الله ويضرب بكفه الأرض ثم ينفضهما ويمسح وجهه وظاهر كفه اليمنى واليسرى. نعم هل يرفع الحدث أم يبيح الصلاة؟ الصواب أنه يرفع الحدث، يعني القول الآخر يقول أنه يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث، ولهذا قالوا إنه إذا أباح الصلاة فلا يجوز له أن يصلي صلاة أخرى إلا بتيمم آخر، هذا من قال أنه يبيح الصلاة. أما من قال بأنه يرفع الحدث فإنه يكون كالماء إلى وجود الماء، وهذا هو الصوت، كالماء إلى وجود الماء. نعم، فيرفع الحدث كالماء. لكن لا يستخدم المسلم إلا بأمرين، عند أمرين، عند العجز عن الماء، عن استخدامه، عند العجز عن استخدام الماء، والأمر الثاني أو عند عدم وجود الماء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رايت مسلما يقوم نائبا من الامير الرحيم مسلسل الرحم مزهر الشمس، وجعل سيد رجل مسجدا وضرورا ايما رجل من امتي ادرك الصلاه فليصلي، ووكلت لي المظاهر ولم تحل النجاح من قبلي، واطيب الشفاعه وكان النبي ببعد بلا قومه خاصه، وبعثت الى الناس اما. هذا الحديث فيه بيان الخصال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يختص بها عن غيره من الأنبياء، وله خصائص كثيرة عليه الصلاة والسلام، لكن هذا منها أنه عليه الصلاة والسلام أعطي خمس، ثم لم يعطى هذه الخمس أحد من الأنبياء قبل عليه الصلاة والسلام، فبين صلوات الله وسلامه أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، عدوه يخاف منه على مسافة شهر. وذكر بعض العلم بأن هذا الحديث يدل على أن أعداءه عليه الصلاة والسلام لم يكونوا في أكثر من مسيرة شهر، وإنما كانوا من مسيرة شهر فأقل، وإلا لكان أبعد، كانوا أعداءه، فلهذا عدوه وهو على بعد مسيرة شهر يجد الرعب في قلبه من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من نصرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأي ما رجل من أمته سواء كان ذكرا أو أنثى أدركته الصلاة فعنده طهورة وعنده مسجدة، عنده مسجدة يعني مكان السجود، خصائص النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أحلت له الغنائم، غنائم في الجهاد في سبيل الله تعالى، ولم تحل أحد من قبله، فإن الأنبياء كانوا إذا غزوا أعداءه وحصلوا على غنائم جمعوها، فإذا جمعوها وكانت متقبلة وكان هناك لم يكن هناك أحد أغل من الغنيمة جاءتها نار فحرقتها، تدل على أنها مقبولة هذا الجهاد وهذه الغنيمة، وإن لم تكن مقبولة لم تحرق، لم تأتيها النار. فجاء الإسلام أحل الله تعالى الغنائم للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته صلوات الله وسلامه عليه. وأعطي الشفاعة عليه الصلاة والسلام، المقام المحمود، الشفاعة يوم القيامة الذي يتراجع عنها أولو العزم من الرسل، كل منهم يقول نفسي نفسي، إلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها، يشفع للكفار والمسلمين وكل من على صعيد يعني الأرض يوم القيامة، يشفع الناس يعرقون ويقفون في يوم المقدار 50,000 سنة يريدون أن ينتهوا، يذهب أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، فلا يحصل هذا إلا بشفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيسجد عليه الصلاة والسلام ويسأل ربه تعالى ويثني عليه بمحامد يلهمه إياه، فيقول الله تعالى ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى عليه الصلاة والسلام. هذا المقام المحمود الذي يعطيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن خصائصه أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام فبعثه الله للناس عامة، بعثه الله تعالى للناس كافة وبل وللجن كذلك، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال عائشة رضي الله عنها أن فاطمة في حريش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني مستحق ثلاث أحدث الصلاة، قال لا، إن ذلك دم حق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها فاغتسلي وصلي، وفي رواية وليست بحيض حيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي عنك الدم وصلي. هذا باب الحيض لا شك أن هذا يعني يحتاج نصف الأمة، نصف الأمة يحتاجون إلى هذا الباب، ولهذا كان شيخنا رحمه الله عليه يقول أصعب باب في أبواب الفقه وباب الحيض والنفاس. وكثير من الجهلة الذين لا حظ لهم في الخير ينتقدون من يدرس هذه الأبواب، يقول ما عند فلان الشيخ فلاني هذا ما يهتم بأمور الأمة ولا أمور الإسلام، ما تجد عنده إلا نواقض الوضوء والحيض والنفاس ويدور حول هذه العلوم، أما أمور الإسلام التي تختص بالمسلمين فلا يهتم بأمورهم. هذا يدل على أنه أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله، لأن نصف الأمة بل أكثر النساء أكثر من الرجال، نصف أمة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نصف الأمة يحتاجون إلى هذا الباب، ولا تصح الصلاة ولا يعني العبادات خاصة الصلاة والطواف والحج إلا بفقه هذا الباب وفقه كذلك نواقض الوضوء وغير ذلك. فكثير من الناس قد سمعت قبل سنين، قبل 20 سنة، شخصا من الناس نسأل الله أن يعافينا وإياه وجميع المسلمين يتكلم يقول بعض المشايخ ترى ما عنده إلا يعني كلام حول نواقض الوضوء، ما نواقض الوضوء يأتي الشيطان ويمز يعني يجبد شعره ويقول هذا، ما عنده إلا هذا الكلام. فرأيته يعني إلى الآن لم يوفق للعلم النافع، نسأل الله العفو والعافية، حرم الخير، حرم الخير. فالإنسان لا يتكلم في أمور عظم الله أمرها وذكرها في القرآن الكريم، ذكرها في القرآن الكريم، بين ذكر القرآن بلفظه في القرآن الكريم سبحانه وتعالى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. هذا يدل على أيضا يدل على أن الله تعالى ذكره وذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمر مهم. الخلاصة أن هذا الباب يعني باب يعني عظيم، ينبغي لطالب العلم أن يتقنه ويستفيد منه حتى يفيد الناس، إذا كان يريد يفيد الناس، لأن طلب العلم قالوا من فوائده أو من علامات الإخلاص أنه يتعلم العلم لأمرين، أولا لإزالة الجهل، لرفع الجهل عن نفسه، وثانيا لرفع الجهل عن غيره من الناس حتى ينفع يفيد يستفيد ويفيد. فالحيض في اللغة قالوا هو السيلان، وشرعا هو دم طبيعة، دم طبيعة يخرج من خار الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. ولا شك أن الصواب في ذلك أنه لا حد لأكثره، فقد يكون أكثر من 10 أيام ولا حد لأقله ولا حد للطهر بين الحيضتين ولا حد للسن التي تحيض فيه المرأة، قد تحيض إبن التسع، ولا حد للسن التي ينقطع الحيض عن المرأة فيها، قد تحيضه أكثر من 50 على الصواب. فالخلاصة أن المرأة إذا رأت هذا الدم فإن الأصل فيه أنه دم عادة، وهذا له حكمة، له حكمة، دم الحيض له حكمة بينها أهل العلم. من حكمه أولا أنه غذاء للجنين في بطن أمه، فالمرأة تحيض ولكن إذا حملت توقف هذا الدم وتحول مع السكر غذاء للطفل في بطن أمه حتى تضع، فإذا وضعت تحول هذا الدم إلى الثديين فيرضع الطفل من ثدي أمه. ولهذا قال العلم بأن المرأة في الغالب لا تحيض إذا كانت مرضعا ولا إذا كانت حاملا، فإذا انتهت الرضاعة وانتهى الحمل دم زائد يخرج لأنه وجد لغذاء الطفل في بطن أمه. هذا من الحكم العظيمة التي يجهلها كثير من الناس. والمرأة إذا رأت هذا الدم فإنها تبقى هذه الأيام التي تعتادها لا تصلي ولا تصوم، وتقضي الصلاة وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وهذا هذه المرأة يعني كانت مستحاضة، ودم الاستحاضة ذكر العلم بأنه دم يخرج من المرأة وهو فساد، دم فساد، دم فساد وليس بدم طبيعة. ففي هذه الحالة إذا لم يكن عندها يقين بأنه من العادة تبقى تغتسل وتتوضأ لكل صلاة كمن أصابه السلس. والخلاصة أن الاستحاضة ذكر العلماء أن لها ثلاثة أنواع: المرأة التي تستحاض يعني يحصل لها دم الفساد، هذه الحالة الأولى إذا حصل لها وهي لها عادة أيام معلومة 6 أيام 5 أيام وحصل لها دم فساد، فإنها تبقى هذه الأيام لا تصليها، فإذا انتهت هذه الأيام اغتسلت وصلت واستكبرت يعني وتوضأت لكل صلاة. هذه الحالة الأولى أنها تعرف لها عادة معلومة. الحالة الثانية أن يكون لها تمييز، ما لها عادة لكن لها تمييز، تعرف دم الحيض وتعرف دم الفساد، فتبقى دم الحيض لا تصلي ولا تصوم، ودم الفساد إذا بدأ تغتسل ثم تصلي وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة. الحالة الثالثة لا تعرف تمييزا ولا تعرف أياما، لبس عليها ما تدري، ففي هذه الحالة تبقى 6 أيام أو 7 أيام على حسب قريباتها، فإذا كانت أمها أو جدتها أو خالتها تبقى هذه الأيام تبقى مثلهن، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. هذه الثلاث حالات التي بينها أهل العلم ودلت عليها الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. تمييز يعني تفرق بين دم الحيض وتفرق بين دم الفساد، أي فإذا كان لها تمييز تبقى وقت التمييز يعني وقت الحيض تقول هذا دم حيض، تبقى وقتها لا تصلي ولا تصوم، فإذا انتهى هذا الدم وبدأ الدم الآخر الذي تعرف بأنه دم فساد تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة. هذه الحالة الثانية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استثيرت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أمرها أن تغتسل فقال لها التعب، كانت تغتسل بكل صلاة. أنا كما تقدم يدخل في الأحوال الثلاثة السابقة، لكن اغتسالها لكل صلاة قالوا هذا من فعلها رضي الله عنها، من فعلها وليس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي يجب عليها غسلا واحدا، تغتسل بعد أن تطهر تغتسل مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قال سمعت أقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلاج واحد إلى نجم، وكان يأمرني أغتسل فيباشرني وأنا حائض، وكان يقول يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا فيه فوائد، منها أن رجل مع امرأته له أن يغتسل هو وهي من إناء واحد لا بأس بذلك، ومن الفوائد أن الإسلام لا يجعل المرأة نجسة كما تفعل اليهود، فإنهم لا يجالسون المرأة التي عليها عادة ولا يقوم طعامها ولا يجلسون معها ولا يباشرونها، وإنما يحرم على الزوج أن يأتيها بهذا يعني الوقت، أما الأكل ويعني الجلوس والاضطجاع وغير ذلك فلا بأس به. نعم. وكذلك كانت ترجي رأس النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج رأسه من المسجد وترجي رأسه تمشطه عليه الصلاة والسلام، فالمرأة طاهرة، أما عند اليهود فهي نجسة لا يؤكلون ولا يأكلون طعاما ولا يشربون من شرابها ولا شيء، تعتبر معزولة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكثر في ما لا حيض في وجهه وما لا حيض فيحفظ القرآن. ماذا يدل على كذلك؟ أن المرأة ليست بنجس ولو كانت عليها يعني عادة الحيض ليست بنجس. نعم. وإنما النجس هو الدم، أما كون طعامها أو شرابها وكونه يقرأ القرآن وهو متكئ عليها أو غير ذلك لا حرج. نعم. وعن معاذ بنت عبد الرحمن قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت أبا من حائض تغتسل الصوم ولا تغتسل الصلاة؟ فقالت أحرم نية أنتِ؟ فقال فقلت ليس لست بحورية ولكني أسأل، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا فيه فوائد، منها أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة قد تطول فإذا كان امرأة تحيض 10 أيام وكل يوم 5 صلوات فيجب عليها أن تقضي 50 صلاة، هذا في مشقة والمشقة تجلب التيسير، فمن رحمة الله تعالى أنه لا يجب عليها أن تقضي الصلاة. أما الصيام فيجب عليها أن تقضي، لأنه في السنة مرة واحدة، في السنة مرة واحدة، رمضان شهر رمضان قد يكون أيام قليلة، فتصوم 5 أيام أو 6 أيام أو أكثر على حسب عددها في السنة مرة. أما الصلاة فتتكرر كل يوم، يعني في كل شهر تقضي 50 صلاة، هذا فيه مشقة، فالله تعالى من رحمته أن يسر. أما قولها أنت حرورية، حرورية أنت، يعني الحرورية هم يعني الخوارج نسبة إلى حرورة وهي قرب الكوفة في الشام، فإنهم كانوا يتشددون وكانوا في الحقيقة يعني لهم يعني مذهب باطل، ويكفرون بالذنوب، يخرجون عن الأئمة، ويرون يأخذون بظاهر القرآن، ويعني لا يستفيد، لا يعرضون النصوص بعضها على بعض، وإنما يأخذون بأجزاء من النصوص ويتركون جمع بين الآيات، ولهذا يعني هم خوارج وهم مجوس هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. نعم. قبل أن يعني نبدأ بالصلاة، أن هذا كتاب الطهارة ينبغي المسلم أن يعتني به، ولهذا قدمه المؤلف، لأنه من شرط الصلاة، من شرط الصلاة الطهارة، من الحدث الأكبر والأصغر. تقدم أن يعني طالب العلم ينبغي له أن يعتني بهذه الشروط، شروط الصلاة، منها الطهارة لا بد من الاعتناء بها. فالوضوء له فروض 6، لا بد من طالب العلم أن يحفظ فروض 6، كما بين الله تعالى في الآية: غسل الوجه من المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين للمرفقين، مسح جميع الرأس على الثالث، الرابع غسل القدمين للكعبين، الخامس الترتيب بحيث يغسل يعني يمسح الرأس قبل أن يعني يغسل القدمين الترتيب، والموالاة السادس وهو أن يغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله، هذه يقال لها الوضوء. كذلك يعتني بنواقض الوضوء كما تقدم، كذلك يعتني بشروط رفع الحدث، هناك شروط لرفع الحدث سواء كان من غسل أو يعني الوضوء، النية لا بد من النية في الغسل ولا بد من النية في الوضوء، النية يعني الإسلام والعقل والبلوغ الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث، والنية لا بد من نية واستصحاب حكمها من لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، الإنسان لا بد أن تبقى مع النية حتى ينهي طهارة سواء كان الوضوء أو الغسل. كذلك من هذه الشروط طهارة الماء وإباحته، ومن هذه الشروط رفع الحدث كذلك إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ومن هذه الشروط ذكروا بأنه دخول الوقت لمن حدثه دائما لفرضه، يعني الذي عليه سلسة والمستحاضة، يعني لا يعتبر الوضوء للصلاة إلا إذا دخل وقتها، دخل وقت الصلاة. فلا شك أن العبد ينبغي له أن يعتني بهذه الأمور، ويعلم موجبات الغسل، ويعلم ما يحرم على الجنوب، يحرم على الجنوب أمور، منها الصلاة، ومنها الطواف، ومنها مس المصحف، ومنها المكث في المسجد، ومنها قراءة أي آية من القرآن، لا يقرأ أي آية، لا يحرم على الجنوب. فلا بد للإنسان أن يعرف هذه الأمور ويستفيد منها إن شاء الله تعالى. سب. نعم. وعن ابي عمرو بن الشيبان والسور سعد بن اياس قال حدثني صاحب هذه الزياره واشار بيده لدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحمل احدكم يقال عز وجل قال صلاه على وقتها قلت النعيم قال بقوتين قلت النعيم قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استهدوا هذا الكتاب كتاب الصلاة، هي في اللغة الدعاء، الدعاء الصلاة الدعاء، وفي الاصطلاح هي أقوال مخصوصة يتعبد بها الإنسان لله تعالى، تبتدي بالتكبير وتختتم بالتسليم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتعليلها التسليم. والصلاة هي ركن من أركان الإسلام، الركن الثاني بعد الشهادتين، من حافظ عليها كان من المسلمين، ومن أهملها ولم يصليها كان من الكافرين، لدلالة الآيات على ذلك والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ المؤلف بباب المواقيت، لأن المواقيت وقت الصلاة هو من شروط الصلاة، من شروط الصلاة دخول الوقت، لا تقبل الصلاة إلا بدخول وقتها، تبينها. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا، وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسعود أن أحب الأعمال الله تعالى الصلاة على وقتها، وبعد الصلاة مباشرة في الأفضلية بر الوالدين في الوجوب، وفي المحبة بر الوالدين، هو أهم من الجهاد في سبيل الله، أهم وأعظم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله، هكذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس يهمل هذا الشأن ولا يعتني بوالديه، وربما خرج للجهاد بدون إذن الوالدين، وهذا جاهل أضل من حمار أهله، لأنه لا يعرف الدين ولا يعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: ففيهم فجهد، جاء رجل إليه وقال: يا رسول الله أريد الجهاد، قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجهد. جاء آخر قال: ألك والدته؟ قال: نعم. قال: ارجع فعلا. ويريد الجهاد، قال: ارجع فالزمها، فإن الجنة تحت قدميها، يعني يأتيك نصيبك من الجنة من تحت قدمي الوالدة، يعني عن طريقها، مو من تحتها، يعني المقصود يأتي عن طريقها بسبب برها بسبب الإحسان إليها. فالخلاصة أن في هذا فضيلة الصلاة على وقتها، وأن الإنسان لا يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم. وهذا فيه فوائد، منها أن النساء كن يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع النساء من الصلاة في المساجد إذا استأذنا، مع الالتزام بآداب الإسلام والتستر والتهشم وعدم الطيب. ومن هذه الفوائد كذلك أن النساء كن يخرجن متلفعات بورطهن، يعني متسترات، تكون متسترة متحجبة لا يعرفهن أحد من الناس. ومن هذه الفوائد كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الفجر بغلس، يصليها بغلس، يعني في أول وقتها عليه الصلاة والسلام بعد أن يدخل الوقت، وينتظر حتى يتم الإنسان الوضوء وغير ذلك، يصليها بغلس عليه الصلاة والسلام، لا يبقى حتى يصليها قبل طلوع الشمس، وإنما يصليها بغلس صلوات الله وسلامه عليه. أما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم من الأجر، فهذا ذكر العلم بأن معناه أن الإنسان يتأكد من طلوع الفجر حتى لا يصلي الصلاة قبل وقتها، هذا فيه التأكد من طلوع الفجر، أسفروا بحيث إذا تيقن بأن الفجر قد طلع الثاني صلى، وليس المقصود أنه يؤخرها إلى يعني قبيل شروق الشمس أو يعني أسفر جدا. وقيل بأن هذا المعنى فيه أن الصلاة الفجر تطال فيها القراءة، فهم لا ينصرفون من الصلاة إلا بعد أن يعرف الرجل جليسه ويسفروا جدا، لأن القراءة فيها طويلة. نعم. هذا فيه فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني بشدة الحر بعد زوال الشمس في أول وقتها، والعصر والشمس نقية يعني قبل أن تصفر الشمس، والمغرب إذا وجبت الشمس إذا غربت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأهم تأخروا أخر، وإذا رأهم عجلوا عجل عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصبح كان يصليها بغلس، هذا فيه الرد على من قال بأن الصبح يسخر بها جدا حتى بعد الغلس، لا فيه الرد، كان يصليها بغلس بظلمة، لكن بعد طلوع الفجر، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل إنسان يطيل القراءة بها، لا يطيل القراءة بها لا بأس، يقرأ بمئة وستين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن الأوقات وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني ميول الشمس من كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. والعصر من صيرور الظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. والمغرب من غروب الشمس، إذا غربت الشمس، إلى غروب الشفق الأحمر الحمرة التي في الغرب. والعشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذه الصلوات. والفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا توقيت الصلوات الذي هو من شروط الصلاة التي لا تقبل إلا في وقتها، لا تقبل الصلاة إلا بعد دخول الوقت. نعم. وعن الصحابة إلى بيته في أقصى المدينة والشمس لا زالت حية، يعني نقية. وكذلك كان يصلي المغرب، قال وكان المغرب، قال فيها ونسيت ما قال في المغرب، يعني نسي. وهذا يدل على أن طالب العلم إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه يقول لا أدري، أو يقول لا أعلم، لأنه إذا قال شيئا عن الله تعالى فقد كذب على الله، قد قال على الله بغير علم، قال لكن نسيت ما قال في المغرب رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يريد أن ينقل ما قاله، ما سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، العتمة يعني الظلمة، مأخوذ من الظلمة العشاء، لكن السنن يقال العشاء ولا يقال العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره النوم قبل صلاة العشاء لأنه يفوت عنه صلاة العشاء، والحديث بعدها كان يكره الحديث، لكن ذكر العلم بأن الحديث يكون إذا كان في خدمة الأضياف أو في خدمة الإسلام أو في أمور المسلمين أو في طلب العلم وغير ذلك لا بأس به، أما في الأمور المباحة فالأفضل أن لا يعني يتعدل وإنما ينام. قالوا لأنه قد ينام عن صلاة الفجر وقد يفوت قيام الليل، والآن من يسلم من السهر إلا من أصم الله، خاصة في الإجازات ووقت الفراغ يسهر الناس إلى وقت متأخر من الليل، يا ليتهم يسهرون على الشيء المباح، بل بعضهم يسهر على الأغاني وعلى المسلسلات وعلى قيل وقال وكثرة السؤال وعلى اللعب وعلى يعني الأمور المحرمة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان يكره النوم النبي عليه الصلاة والسلام قبل العشاء ويكره الحديث بعدها صلوات الله وسلامه عليه. وكان ينفتل من صلاة العشاء من صلاة الغداء يعني الفجر حين يعرف الرجل جليسه، يعني بعد الإسهار يسفت، وهذا يدل يفسر الحديث الأول بأنه قد تطيل القراءة لأنه قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، هذا يدل على أنه يبدأ في الصلاة بغلس وربما أنصرف منها والرجل يعرف جليسه كما قال الراوي رضي الله عنه. نعم. وعن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم هذا في الدلالة على أن الإنسان إذا فاتته الصلاة فيه فوائد، منها أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر بتفسير هذا الحديث، فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وكذلك فيه من الفوائد الجواز في على الدعاء في جواز الدعاء على الكفار، جواز الدعاء على الكفار وعلى أعداء الله تعالى لا بأس بذلك عند الحاجة. وفيه من الفوائد كذلك أن الصلاة إذا فاتت الإنسان فإنه يقضيها مرتبة، يصلي أولا الصلاة الأولى ثم الثانية. وفيه من الفوائد أنهم كانوا يؤخرون الصلاة أحيانا عند الحاجة قبل نزول صلاة الخوف، أما بعد صلاة الخوف فإن صلاة الخوف بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه للناس، وهذا هذه الحالة كانت في الخندق، فيصلي الناس صلاة الخوف على حسب ما جاءت على النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا يدل على فوائد، منها يعني صراحة عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه بحسن أخلاقه، يقول الصلاة يا رسول الله، يذكر النبي، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل الله على الوحي، هذا يدل على يعني صراحة عمر رضي الله عنه مع النبي، ويدل على أنه يجوز للإنسان بل ينبغي له أن ينبه منه أكبر منه حتى ولو كان في العلم، إذا يذكره ويعلم يذكره حتى لا ينسى، باب يعني التعاون على البر والتقوى. وكذلك يدل على تذكير العالم وتذكير من له عناية بأمور المسلمين يعني أحوال المسلمين، يقول رقد النساء والصبيان ناموا يريد يصلي صلاة يا رسول الله لا بأس بذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخر الصلاة إلا لحكمة، مشرع عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي أو قال على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، وأخرها تشريعا حتى يعلم بأن صلاة العشاء له أن يؤخرها الإنسان إذا شاء، وإذا لم يكن فيه مشقة على الناس. فإذا كان الإنسان أو كان جماعة في برية في صحراء أو في استراحة ما عندهم مسجد واتفقوا على تأخير صلاة العشاء إلى قبل نصف الليل هو أفضل، أو كانوا في سفر أو كانوا في قرية من القرى واجتمعوا كلهم ورغبوا بأن يؤخروا صلاة العشاء إلى قبل نصف الليل يكون هذا أفضل، لا بأس بذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة ومضت العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة في حضرة الطعام ولا أمور إلا في حضرة الله. وهذا فيه مكروهات الصلاة، غير مكروهات الصلاة، وأن من مكروهاتها أن يأكل يصلي الإنسان وهو يعني بحاجة إلى الطعام، ينبغي له أن يأتي إلى الصلاة وهو قد قضى جميع ما تتوق نفسه إليه حتى يصليها وهو بطمأنينة وخشوع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وهذا يكون بدون موعد، أما بالمواعيد المحددة بحيث يقول: قدموا الغداء وقت صلاة العصر، أو قدموا العشاء وقت صلاة العشاء، لا. لكن إنسان جاء فجأة من العمل وقت الإقامة ولا يدري، ثم قدم الغداء مثلا أو العشاء وأقيمت الصلاة والطعام بين يديه، هل يترك الطعام ويصلي ولا يبدأ بالطعام؟ يبدأ بالطعام. لكن قالوا: إذا كانت نفسه تتوق إليه، إذا كان بحاجة إلى الطعام، ما لم يكن بحاجة إلى الطعام فلا. والحديث الثاني يبين بأن صلاة الذي يعني بحضرة الطعام وهو يشتاق وهو يتوق إليه يتوق لنفسه فالصلاة ناقصة، وكذلك من كان يدافع الأخبثان البول والغائط صلاة ناقصة. الصواب أنه لا صلاة صحيحة لكنها تكون ناقصة لأنه نقص الخشوع من الصلاة، فصلاته تكون ناقصة لأن الخشوع ناقص. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي هلال ومؤمنون واصبح عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان للصلاه حتى تطلع الشمس وبعد المغرب حتى تغرب. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه بعد العصر اعداد. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال وربيون واخبر عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد المغرب حتى تغرب وبعد العصر مثل بعد المغرب وبعد العصر حتى تغرب. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا فيه الدلالة على الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. الأوقات المنهي عن الصلاة فيها هي ثلاثة بالاختصار وخمسة بالبسط. بالاختصار: من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، قيد رمح. وحينما تكون الشمس في كبد السماء هذا الوقت الثاني إلى أن تزول وتتجه ناحية الغروب، وحين وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه ثلاث أوقات بالبسط. خمسة بالاختصار، خمسة بالبسط، يعني بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن لأنها تطلع بين قرني الشيطان، ومن طلوع الشمس هذا الوقت الثاني إلى ارتفاعها، إلى ارتفاعها قيد رمح يعني مقدار رمح. والوقت الثالث هو حينما تكون الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. الرابع: من صلاة العصر إلى الغروب، إلى أن تتضيق للغروب. الخامس: حتى تغرب، من وقت التضيق للغروب، يعني حينما تكون الشمس قد غربت من الغروب إلى أن تغرب الشمس. الخلاصة أنها يعني بالاختصار ثلاثة أوقات لا تصلى فيها الصلوات المطلقة، المطلقة يعني النوافل، كان يصلي يتعبد لله تعالى بصلوات معينة، أما الصلوات ذوات الأسباب فالصواب أنها تصلى فيها، تحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة التوبة، الإنسان إذا كان أذنب ذنبا وأراد أن يتوضأ ويصلي صلاة التوبة، فإن من توضأ من أذنب ذنبا ثم توضأ وصلى ركعتين واستغفر الله تعالى إلا غفر الله له، وصلاة الجنازة وركعتي الطواف إذا طاف بالبيت بعد العصر أو في أوقات النهي، فلو أن يصلي هذه الصلوات في أوقات النهي، قالوا بأنها الصلوات ذوات الأسباب. نعم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تغيب الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وصفوة بن بكر وسلامة بن نافع وزيد بن ثابت ومعاذ بن وعمرو بن عبس نعم وعمرو بن عبس السلمي وعائشة رضي الله عنها والسنة باعين ولم يسرح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم جاء عنهم أحاديث بالنهي عن هذه الأوقات. نعم نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم من تقف دم غرب الشمس فجلس يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كنت اصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها وانا فقمنا الى مكان فتوضأ للصلاه وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى. هذا فيه دلالة على أن الصلاة إذا فاتت فيه فوائد، منها التذكير بما يحتاج الناس إليه، فعمر كان يذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأنا والله ما صليتها. هذا قد يقال بأنهم أنسوها وقد يقال بأنهم أخروها عمدا لأنهم أنشغلوا بقتال الكفار، وهذا قبل والله أعلم قبل صلاة الخوف، قبل شرعية صلاة الخوف. ومن هذه الفوائد أن الصلاة تصلى بالترتيب، الصلاة الأولى ثم التي بعدها، فإنهم صلوا العصر أولا ثم صلوا المغرب. قالوا: إلا إذا ضاق الوقت، بحيث لو كنت ما صليت العصر والشمس لم يبقى إلا مقدار ركعة واحدة، يعني لم تصلي الظهر ولم يبقى من وقت العصر إلا مقدار ركعة واحدة، فإنه يبدأ بصلاة العصر حتى لا يقضي صلوات، بدل ما يقضي صلاة واحدة. فقالوا بأن الترتيب واجب، ولكن كذلك قالوا بأنه إذا قضى الصلاة فإنه يلزمه ما يعني يفعل في وقتها من الأذان، من الطهارة والأذان والإقامة وكذلك السنة الراتبة، ولكنه يقيم لكل صلاة، يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة يقضيها. ولعلنا نكتفي بهذا ونقف على هذا الحديث، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد من أول. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فصلاة الجماعة من الواجبات العظيمة التي تجب على الرجال مع جماعة المسلمين في المساجد، لقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين مع الجماعة، فصلاة الجماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم هي فرض عين على القادر عليها، التي توفرت فيه شروط حضورها ومن قال بأنها سنة فقط فقد أخطأ وقد خالف الأدلة الصحيحة. من قيل بأنها شرط في صحة الصلاة اختار ذلك الظاهرية ووافقهم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قالوا بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، فمن صلى في بيته فلا صلاة له، صلاة غير مقبولة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ولكن بعض المحققين وهو القول الأقرب إن شاء الله تعالى أن صلاة الجماعة فرض عين من الفرائض العظيمة، فإن صلى في بيته أثم عند الله تعالى واستحق العقوبة من الله تعالى، ولكن صلاته صحيحة لكنها ناقصة كما في هذا الحديث، لأن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة أي ب27 صلاة. هذا هو الصواب في صلاة الجماعة، وأنها فريضة على القادرين عليها من الرجال. أما كون الفضل أتى مرة ب27 وبعض الروايات ب25، فذكر بعض أهل العلم أن العدد لا مفهوم له، وقيل بأن المعنى أن الله تعالى تفضل على عباده أن من صلى مع جماعة المسلمين أعطي 25 درجة، 25 صلاة على صلاة الفرد، ثم زاد من فضله وإحسانه وجوده وكرمه زاد أعظم من هذا، فمن صلى مع الجماعة فله فضل 27 صلاة على الفرد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في الجماعه تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد يحتجه الى الصلاه لم يخطو خطوه الا رفعت له بها درجه وعف عنه بها رضيه، فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال من فضل الله تعالى على عباده كما تقدم في الحديث 27 وفي هذا 25 ضعفا. تقدم بان الله تعالى كما ذكر بعض العلماء يعني تفضل في 27 درجة ب25 درجة ثم زاد من فضله وجوده وإحسانه إلى 27 درجة، فمن صلى مع جماعة المسلمين كان قد أعطاه الله تعالى 27 درجة على صلاة الفذ إذا صلى لوحده. ثم مع هذا أنه إذا توضأ، هذا من الفوائد في هذا الحديث، أنه إذا توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بها عنه خطيئة، وفي رواية أخرى في الأحاديث ويحصل له ثلاث درجات، يحصل له ثلاث أشياء له بكل خطوة يعني يرفع بها درجة ويحط بها عنه خطيئة ويكتب له بها حسنة، هذا من فضل الله تعالى. فإذا وصل إلى المسجد فصلى ما كتب له ثم جلس فإن الملائكة تستغفر له ولا يزال في الصلاة ما انتظر الصلاة،